إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، السلام، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله عز وجل، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فهذا عود على بدء، وأسأل الله أن يجعل العودة أحمد وأرشد وأسد بعد إجازة الأسبوع. وهذا مجلس يوم الأحد الذي تعودنا أن نتذاكر فيه مادتي العقيدة والأدب من كتابي اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم للإمام المجدد شيخ الإسلام ابن تيمية، ومن كتاب الأدب المفرد لأمير المؤمنين في الحديث محمد بن إسماعيل البخاري رحمهم الله تعالى ورحم جميع أئمة المسلمين وعلمائهم. وكتاب اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم، مخالفة المشركين في كل زمان ومكان، كما وصفها ابن تيمية رحمه الله تعالى في مطلع كتابه بأن المخالفة للمشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة، مخالفة المشركين قاعدة عظيمة من قواعد الشريعة وأصل جامع من أصولها، وأصل جامع من أصولها. أراجع المجلس الماضي كما عودتكم، تثبيت المجلس الماضي محتوياته ومضمونه من خلال سؤالات. السؤال 140، ما هو صنيع اليهود والنصارى مع الحائض؟ وما هو مذهب المسلمين الوسط معها؟ ما هو صنيع اليهود والنصارى مع الحائض، مع المرأة الحائض؟ وما هو مذهب المسلمين الوسط معها؟ الجواب: اليهود يحرمون إتيان المرأة في الموضع كالمسلمين سواء بسواء، لكنهم غلوا وتشددوا فحرموا مخالطة الحائض أكلا وشربا ومعاشا. وأما النصارى فإنهم على خلاف اليهود كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى، فقال: النصارى لا ينجسون شيئا من الحائض حتى نكاحها، يناكحون الحائض. قال ابن تيمية رحمه الله تعالى: فهدى الأمة الوسط، فهدى الله الأمة الوسط، يعني هذه الأمة أمة محمد أمة الدعوة، وهي أمة وسط كما وصفها الله تبارك وتعالى بذلك بقوله جل جلاله: وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس. فمقاربة الحائض، مؤاكلتها، مجالستها، مخالطتها، الأكل والشرب، غير الجماع، غير إتيان المرأة في محل الأذى، هكذا عبر ابن تيمية رحمه الله تعالى. فيحل للرجل من زوجته كل شيء إلا الموضع المحرم، الموضع المحرم. سؤال 142: كم أقسام المخالفة للمشركين عند ابن تيمية؟ أذكرها مع تطبيق هذه القسمة على أحكام الحيض بين المسلمين وبين اليهود. كم أقسام المخالفة للمشركين عند ابن تيمية رحمه الله؟ أقسام المخالفة قسمان: مخالفة في أصل الحكم، ومخالفة في الصفة. مخالفة في أصل الحكم، ومخالفة في الصفة أو في وصفه. وبيان ذلك على الحيض والحائض، كما قال ابن تيمية رحمه الله تعالى نفسه: ولم يخالفوا في أصله، يعني تحريم جماع الحائض. فاليهود يتفقون مع المسلمين في تحريم جماع الحائض، إتيانها، أي إتيانها في موضع الأذى. إذن خولفوا في أي شيء؟ خولفوا في وصفه، فإنهم يستقذرون كما كان يفعل المشركون الأولون، يستقذرون مؤاكلة الحائض ومجالستها ومباشرتها والاختلاط بها. وزاد المشركون الأولون كانوا يخرجون الحائض من بيتها وكانوا يتشاءمون بها، فجاء الإسلام بالمنهج الوسط فيما يتعلق بالحائض: يختلط الإنسان بها، يباشرها، يتقي موضع الأذى منها. السؤال 142: ما الحكمة المتعلقة بالتشبه في النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها؟ ما الحكمة المتعلقة بالتشبه في النهي عن الصلاة حين طلوع الشمس وحين غروبها؟ نعم، الجواب لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ووقفت عند هذه اللفظة من الحديث مبينا ما علق في الأذهان، في أذهان جمهور كثير من المسلمين والناس أجمعين، من أن للشيطان قرونا، بل المراد قرني الشيطان، أي طرفي رأسه، كما ذكر ذلك الخطابي وغيره من العلماء. لكن قد تنتشر وتستشري عقائد، ولذلك يجب على المؤمن المتبع للمبتدع أن يتثبت مما يعتقد، وليس مجرد يقولون. ولا يقول الناس للشيطان قرون. وفي التمثيليات والمسلسلات مما يزيد الطين بلة والبحر عجين أنهم يصورون الشيطان وله قرون، مثل قرون الدواب. وهذا بلا ريب أنه اعتقاد غير صحيح، والمراد بقرني الشيطان أي طرفي أو جانبي رأسه، طرفي أو جانبي رأسه. الحكمة لأن الشمس تطلع ولأن الشمس تغرب بين قرني شيطان، الجانب المتعلق بالتشبه، وحينئذ يسجد لها الكفار حين طلوعها وحين غروبها، تطلع وتغرب بين قرني شيطان، وحين ذاك يسجد لها الكفار. ولذلك نهانا نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من التشبه بالكفار عموما، لا سيما فيما يتعلق بالصلاة والسجود في هذين الوقتين. قال ابن تيمية: حسما لمادة المشابهة بكل طريق. موضوع هذا الكتاب في هذا الزمان على وجه الخصوص الذي اختلط فيه الشرق بالغرب والمسلمون بغير المسلمين من الأهمية بمكان، لأن كثيرا من المسلمين أضحوا ضعفاء وقوي الأعداء من غير المسلمين، والضعيف مولع بتقليد القوي، ولذلك تجد المسلمين لا سيما شبابهم وصغارهم مولعون بتقليد أولئك الذين لا يدينون بدين الإسلام. ومن هنا تكمن الخطورة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من التشبه بهم، فقال: من تشبه بقوم فهو منهم. والتشبه حتى في اللبس الظاهر قد يورث انجذابا من القلب إلى القلب إليهم، وإذا انجذب القلب إليهم قد يحبهم كما أو أعظم من محبته للمسلمين. وهنا تأتي الطامة الصغرى، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم سئل عن المرء يحب القوم ولما يلحق بهم فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. قد يعيش الإنسان في مجتمع المسلمين وقلبه معلق باليهود والنصارى، متعلق باليهود والنصارى، فهذا على خطر عظيم، والله أعلم بما في صدور العالمين. المرء يحب القوم ولما يلحق بهم، فقال صلى الله عليه وآله وسلم: المرء مع من أحب. ولذلك كان من أوثق عرى الإيمان كما في صحيح البخاري: الحب في الله والبغض في الله، الحب في الله والبغض في الله. سؤال 43 بعد 200، وهو السؤال الأخير: هل يجوز للمسلم أن يصلي في هذين الوقتين وقد يتحجج ويقول: أنا لا أقصد السجود إلا لله، قصدي حسن، لا أقصد السجود إلا لله، فهل يجوز يسوغ مثل هذا لدعواه أنه حسن النية فيصلي في هذين الوقتين، أو يتشبه بالكفار في بعض العبادات أو العادات مع دعوى أنه لا يقصد إلا وجه الله، أو لا يقصد بصلاته في أوقات النهي إلا الله مع التعليل؟ ها، بسم الله، اليوم فيه أقول الإجازة تجمد وتبرد. هل يجوز؟ لا يجوز، وإن ادعى أن قصده حسن، وهذا من الدعاوى الفارغة التي تكثر في سوقة الناس، يتشبهون، يتزيون، يلبسون، يعتادون، يرتادون. فإذا قلت: يا شيخ اتق الله، هذا من عادات اليهود والنصارى، قال: أنا ما أقصد التشبه بهم وأنا قصدي حسن. يا أخي، النية لا تبرر العمل، النية لا تخرج للعمل غير المشروع. عمل غير مشروع فيه تشبه باليهود والنصارى لا تجعله مشروعا لك، لأنك مسلم مؤمن موحد قائد رائد، ما أنت تابع تلبس كما يلبسون وتأكل كما يأكلون، وتصلي كما يصلون وتتعود على المخالفات كما يتعودون. أنت قائد، كيف القائد يصير مقود؟ وهذه الكلمة وجهوها لشبابنا، لا سيما أولئك الشباب الذين يخالطون المشركين والكافرين في بلدانهم، وإن كان ضرورة بقصد التعلم يجب ألا ينماعوا، ويجب ألا يدعوا شيئا من أمور دينهم مجاملة لهم، فإن الله عز وجل قد بين لنا أن اليهود والنصارى لن ترضى عنا، لن ترضى عنا ولو عملت عملية جراحية وغيرت لون جلدك وبشرتك وأكلك وشربك، والله لن يرضوا عنك، ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم. تضع سوار فيه صليب، خرص في أذن المرأة فيه صليب، والآن من أعظم ما غزينا به الصلبان عن طريق الديكورات. شوف الآن الديكور الموجود حتى في المساجد الآن يمكن لها سنة هذه الديكورات، وهي أضواء، ما أن تضاء الأضواء حتى تنتشر عشرات ومئات الصلبان على الجدران، ما رأيتموها؟ حتى في المساجد، وبكل أسف، صلبان تنتشر على الجدران باسم ديكورات وزينة، وإنا لله وإنا إليه راجعون، وأبناء المؤمنين وأبناء الموحدين، والله جميل، والله ديكور، والله يا أخي سبحان الله. النبي صلى الله عليه وسلم كان يتتبع الصليب فيطمسه، يتتبع الصليب فيطمسه، يعني إيش تريد؟ تريد الواحد منا يذهب إلى البلاد النصرانية ويروح يدخل الكنيسة ويفجر الكنيسة ويحطم؟ لا، هذا يؤدي إلى ما لا تحمد عاقبته، ولا يصح مثل هذا العمل، خطأ، خطأ مليون مرة. وإنما أنت في ملكك، في بيتك، بين أبنائك، في أزيائك وملابسك، في سيارتك، في مركبك، تستطيع أن تخلي حياتك من شيء يدل على الشرك أو فيه تشبه بالكافرين والمشركين. قطعة ذهب اشتريتها بثمن ثم تبين أن في هذه التعليقة صليب، ارجع ردها إلى صاحبها وذكره بالله، فإن تذكر وجمع هذه الصلبان وأبادها فالحمد لله، وإلا وها هنا لله الحمد والمنة، مثل هذه الظواهر مقدور على إزالتها. يذهب أحدنا إلى الهيئة أو يذهب إلى الغرفة التجارية ثم بعد ذلك يبلغ المسؤولين، لكن كثير من البلدان المسلمين وإنا لله وإنا إليه راجعون ابتلوا أصلا بالحكم بغير ما أنزل الله، ولذلك لا تسأل عن صليب، ولا تسأل عن كنيسة، ولا تسأل عن كريسمس، ولا تسأل عن عيد الحب، ولا تسأل عن عيد الأم، لأن الأصل قد فسد. أصلان إذا فسدا في مجتمع أو دولة لا تسأل عن هذه التشبهات وهذه المخالفات. الحكم بغير ما أنزل الله، وانتشار الشركيات والبدع والخرافات، والقبور والأولياء والأضرحة التي تعبد من دون الله، وقد استشرى هذا في بلدان المسلمين، ابتلوا بهذين الأمرين. حكم بغير ما أنزل الله إلا من رحم الله. بالله إذا جلست افهم ولاحظ، والكلمات مسجلة عند الله ثم عند الكرام الكاتبين ثم بعد ذلك عند البشر المحاسبين والمسجلين، كل ذلك مكتوب. فدقق معي في العبارة، دقق معي في العبارة. انتشرت هذه الأمور بسبب ضعف في العقيدة وضعف في الإيمان. نسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يقوي إيماننا وأن يزيد في يقيننا وإحساننا والتقوى في قلوبنا. لا يجوز للمسلم أن يتقصد الصلاة وبها نعم في هذين الوقتين، وإن كان حسن القصد حسن النية، لنهي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذين الوقتين عند طلوع الشمس وعند غروبها، حتى لقد شدد بعض الأئمة كالإمام محمد بن علي الشوكاني قال لا يدخل الإنسان قرب غروب الشمس لئلا يضطر إلى أن يركع ركعتي تحية المسجد، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة والشمس مصفرة، والحديث رواه ابن الجارود المنتقى. والأمر الثاني لأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان، والأمر الثالث لأن في الصلاة في هذين الوقتين والسجود تشبها باليهود وبغير المسلمين. نسأل الله العفو والعافية في ديننا وعقيدتنا الذي هو عصمة أمرنا التي هي عصمة أمرنا. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والسامعين ولجميع المسلمين. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم لمخالفة أصحاب الجحيم: ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى، وأكثر الناس قد لا يعلمون أن طلوعها وغروبها بين قرني شيطان، ولا أن الكفار يسجدون لها. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم نهى عن الصلاة في هذا الوقت حسما لمادة المشابهة بكل طريق. يقول رحمه الله: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، سيذكر لنا عددا من المنهيات، وردت نصوص عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالنهي عن هذه الأقوال أو الفعال، مقرونة بعلل، وأبرز تلكم العلل لأن في العمل والقيام بها في ذلك تشبه بغير المسلمين من اليهود والنصارى وغيرهم. قال: فقد نهى النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس ووقت الغروب، معللا يعني ذاكرا صلى الله عليه وآله وسلم علة النهي بأنها تطلع وتغرب بين قرني شيطان. ما ضابط الطلوع؟ ضابط الطلوع حتى تطلع بقدر رمح، وقد تقدم تقدير الرمح بأنه الرمح المعروف في الحروب وهو بقدر قامة الإنسان، وحدده المالكية باثني عشر شبرا. فإذا ارتفعت الشمس قدر رمح حلت الصلاة ولا نهي. أما عند طلوعها فهذا هو وقت النهي الذي فيه تشبه بالكفار، وفيه تشبه أيضا بالشيطان لأنها تطلع بين قرني شيطان. قال: ومعلوم أن المؤمن لا يقصد السجود إلا لله تعالى. وهذا من حسن ظن ابن تيمية بالمسلمين، على خلاف ما يشاع وأشيع ولا يزال يشاع عن ابن تيمية وابن القيم وأئمة الدعوة كمحمد بن عبد الوهاب من أنهم يكفرون وأنهم يبدعون وأنهم يفسقون وأنهم يضللون، وهذه دعاية مغرضة وهي نتيجة جهل، كما قال القائل: بلغني أن سهلا ذم جهلا أمورا ليس يعلمهن سهل، أمورا لو دراها ما قلاها، ولكن الرضا بالجهل سهل. كده مجرد إشاعة، حديث ركبان وحديث مجالس، خلاص هذا على هناك وهابية، لا متشددين، ما يحبون الرسول. يا أخي، من لا يحب الرسول ليس بمسلم، من لا يحب رسول الله ليس مسلما. ما يعلم أولئك القوم مثل هذا، ولكن الأعداء حريصون كل الحرص على تفريق كلمة هذه الأمة، على تشتيت وحدتها وتفريق كلمتها وتفريق صفوفها. كيف؟ من داخلها ولذلك تجد أحزاب كل يوم حزب، سبحان الله، كل يوم حزب، بالأمس القاعدة، اليوم داعش، غدا كذا، غدا حزب. وأخطر من هذه الأحزاب المسماة والمعنون لها أحزاب خفية غير مرئية. إن جئت لأحدهم قال أعوذ بالله من الأحزاب وأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، طيب وهذول اللي الألف اللي وراك اللي تحت الجبة المريدين الذين إذا قلت لهم ولا الضالين قالوا كلهم في الحلال أو الحرام آمين، ويجعلونك معصوما كعصمة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا يزال يردد أعوذ بالله، والله نحن لسنا متعصبين، لسنا حزبيين، نحن ضد الأحزاب. وهؤلاء الذين ربيتهم على مفارقة جماعة المسلمين وعلى نزع طاعة ولي أمر المسلمين وعلى النظر بشؤم وسوء ظن للمسلمين وكأنهم هم الفرقة الناجية والطائفة المنصورة وغيرهم من المسلمين، مليار ونصف هالكون، الأمر فيهم كما حكم رسول الله، فهو أهلكهم أو أهلكهم. فنسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يحيينا مسلمين مع المسلمين، وأن يجعلنا والمسلمين كالجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالحمى والسهر. قال ثم إنه نهى صلى الله عليه وآله وسلم عن الصلاة في هذا الوقت حسما حسما لمادة المشابهة بكل طريق حتى لا يقع شيء من التشبيه والتشبه. ولذلك ستأتي أو سيأتي ذكر أمور قد تتعجب لها دقيقة جدا. يأتي الإمام ابن تيمية فيقول هنا ممنوع لا تعمل، لا تعمل، ليش؟ حسما لمشابهة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم بكل طريق. نعم. قال رحمه الله ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح. وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة كتبا في عبادة الكواكب، توسلا بذلك زعموا إلى مقاصد دنيوية من الرئاسة وغيرها، وهي من السحر الذي كان عليه الكنعانيون الذين ملوكهم النماردة الذين بعث الله الخليل صلوات الله وسلامه عليه بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله إلى هؤلاء المشركين. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه في النهي عن الصلاة في هذه الأوقات سدا للذريعة، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا أو معصية بالنية ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين، سدا للذريعة وحسما للمادة. يقول رحمه الله ويظهر بعض فائدة ذلك، ويظهر بعض فائدة ذلك بأن من الصابئة المشركين اليوم ممن يظهر الإسلام، الصابئة هم عباد الكواكب، ممن يظهر الإسلام ويعظم الكواكب ويزعم أنه يخاطبها بحوائجه ويسجد لها وينحر ويذبح أي لها. وهذا بلا ريب أن فيه شبها في بعض مجتمعات المسلمين ما يسمى بالأبراج، ربط الحظوظ والأحوال التي تطرأ على الإنسان بما يسمى بالأبراج. وهذا موجود في بعض المجلات وكذلك في بعض المواقع، ثمة مواقع متخصصة تسمى الأبراج، يربطون أحوال الناس التي تقع لهم يوميا بهذه الأبراج، برج القوس، برج الجدي، برج كذا، وهذا كهانة وعرافة يتكهنون ويتألون ويدعون معرفة الغيب ففيها مخالفات للعقيدة، ظلمات بعضها فوق بعض، لا يحل لأحد أن يتصل بهؤلاء العرافين والمشعوذين أو ما يسمى بالأبراج، يربطون الأحوال بهذه الأبراج، فكل ذلك من عادات الكفار وعادات الصابئة والجاهلية الذين يربطون ما يعرض للناس من أحوال بالكواكب والنجوم. قال: وقد صنف بعض المنتسبين إلى الإسلام في مذهب المشركين من الصابئة والبراهمة. البراهمة هم أتباع رجل يسمى براهم، والمشهور عنهم أنهم ينكرون النبوة، وحرفوها إلى عقيدة تسمى عندهم اليوم، لاحظ لي هذا الملحظ، تسمى عند البراهمة بأفتار بالهمزة والفاء والتاء والألف والراء. هذه العقيدة المحرفة هي نزول الرب على صورة بشر لتبليغ الشريعة. من الذي ذكر ذلك؟ هذه المعادلة، تلكم العقيدة القديمة للبراهمة مع العقيدة التي يعتقدون والمسمى الذي يسمون، وهو أفتار. الذي قرر هذا فضيلة الشيخ الدكتور محمد الأعظمي، وهو ممن يدرس على هذا الكرسي نفسه بعد صلاة العشاء، وهو خبير بأديان الهند، لأنه رآها رأي عين. فمثل هذه المعادلة بالنسبة لعقائد الصابئة والبراهمة من مثله ومن هذا الكتاب، وهو فصول في أديان الهند، وما كانوا عليه من انحراف ووثنية وشرك عن منهج الأنبياء والمرسلين، من الأهمية بمكان، لا سيما لمن يختلط بالهندوس والمجوس والبراهمة وأولئك الصابئة في هذا الزمان وهذا العصر، فإنهم قد تنطلي عليهم الحيل كما انطلت بعض الحيل على جمهور المسلمين اليوم. وخذ على سبيل المثال مثلا، صار نفر والعديد من نساء المسلمات يتزينون في أعراسهم وفي مناسباتهم بأي شيء، يضعون نقطة في جباههن، نقطة في جباههن، وهذا من عادات الهندوس. ومن الغفلة أن يستقدم مثل هؤلاء من تلكم القارات من الهندوسيات، وهن بهذا الزي حتى في بلدان المسلمين، وإنا لله وإنا إليه راجعون. تجد الطبيبات والممرضات كل واحدة منهن وضعن نقطة في الجبهة. هذه النقطة تدل على إيش؟ تدل على وحدانية، هذه تدل على هندوسية، وأنهم من عباد البقر وعباد الحجر والشجر. ومثل هذا عند الاستقدام يجب على أبناء المسلمين الأبناء الموحدين أن يكونوا أصحاب توحيد، ما هو بس خلاص يا أخي والله في مكسب في ربح، ها مشي حالك ما وجدنا غيرهم. يا أخي تدخل الهندوس في بلاد المسلمين وبلاد التوحيد، إنا لله وإنا إليه راجعون، راجع نفسك. لا يحل مثل هذا إلا في أضيق نطاق وأندر تخصص، إذا فقد من المسلمون الذين يمتهنون مثل هذا، والمسلمون بحاجة إلى مثل هذا، فعند ذلك ضرورة فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه. أما أن نستقدم السائقين ونستقدم الممرضين والممرضات من الهندوس ومن الوثنيين، هذا بلا ريب أنه يوقع خللا في عقيدة المستقدم، اللهم إلا للضرورة القصوى، ويخضع لتعليمات الموحدين. فمثلا على سبيل المثال، إذا جاءت الممرضة تضع هذه النقطة، يجب على مدير المستشفى يقول هذه النقطة في الغد أزيليها عن وجهك. ها هنا موحدون يشهدون أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ها أو يقول هذا السائق غير المسلم يقول أنا أستأذن 10 ساعات في الأسبوع، ليش إيش عندك؟ قال أنا عندي عبادة معينة مع الرفقة في البيت، يضعون تمثال بوذا ويسجدون ويركعون، مثل هذا ما يحل. إن علمت والله لقد أجرمت في حق العقيدة وفي حق الدين، ما يحل لك أن تسكت ولا أن تنظر ولا أن تنتظر، لأن العقيدة أولا وفوق كل شيء. قال رحمه الله النماردة، هنا قال المحقق النماردة جمع نمرود نسبة إلى النمرود بن كنعان ابن كوش الملك الذي حاج إبراهيم في ربه، نسبة إلى النمرود بن كنعان الملك الذي حاج إبراهيم في ربه. يقول الذين بعث الله الخليل إبراهيم عليه الصلاة والسلام بالحنيفية وإخلاص الدين كله لله وإخلاص الدين كله لله، بعث إبراهيم كما بعث الأنبياء والمرسلين لأي شيء؟ بالتوحيد. بعثهم الله بالتوحيد والإيمان بالله وحده لا شريك له. والله ما علق أحد الأنبياء صليبا، لا عيسى ولا غيره، ولكنه من اختراعات النصارى عبادي الصليب ومن انحرافهم في العقيدة. انتبه لهذا، لأن بعض الناس يقول ما في مشكلة يعلق صليب نصراني، كلنا نجتمع في إبراهيم عليه الصلاة والسلام. والله ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا، ولكن كان حنيفا مسلما، وكذا جميع الأنبياء عليهم الصلاة والسلام. نعم. فإذا كان في هذه الأزمنة من يفعل مثل هذا، يعني ينحني للشمس ينحني للقمر، يعمل طقوس تجاه بعض الكواكب والنجوم، يعتقد أنه إذا طلعت بعض النجوم واشتبكت أن مثل هذا قد يؤثر في بعض الأجواء ويؤثر في بعض المجتمعات ويؤثر نفعا أو ضرا، قال تحققت حكمة الشارع صلوات الله وسلامه عليه. الشارع قلت الأصل أنه يطلق على من شرع الشرع وأنزل الدين وأوحى إلى الأنبياء والمرسلين وهو رب العالمين، وقد يطلق على النبي صلى الله عليه وآله وسلم، لأن السنة هي الشطر والشطر هو النصف، السنة شطر الوحي، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، فالعبارة السوية الصحيحة في هذا نقول السنة مصدر من مصادر التشريع مع القرآن. انتبه لهذا، مع القرآن، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد قال ألا إني أوتيت القرآن ومثله معه، ثم قال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث صحيح رواه أحمد وأبو داود والترمذي، لا ألفين أحدكم يأتيه الأمر مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول حسبي كتاب الله، فما حرم الله حرمته وما أباحه الله استحللته. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله، ألا إنما حرم رسول الله مثل ما حرم الله. من الضلال المبين الذي استشرى في هذا الزمان أن بعض الناس يبعد السنة، يقول قال الله عز هات القرآن فقط، قال الله ما فرطنا في الكتاب من شيء، هذا جاهل، ولو كان في عهد عمر لأوجعه ضربا بالدرة رضي الله عنه. ولذلك لما كان يتدارس عمر رضي الله عنه حديث رسول الله قال رجل، قال يا أمير المؤمنين حسبنا الحديث هاتوا لنا القرآن، فنظر إليه عمر رضي الله عنه قال اسكت يا أحمق، القرآن أجمل والسنة فصلت أو فسرت، هل تجد في كتاب الله صلاة الظهر أربعا وصلاة العشاء أربعا وصلاة الفجر ركعتين؟ ولذلك قال الله تبارك وتعالى في وظيفة النبي وفي دور السنة من التشريع: وأنزلنا إليك الذكر لتبين للناس ما نزل إليهم ولعلهم يتفكرون. لذلك احذر أشد الحذر من إنكار السنة أو من الاستهزاء بالسنة، فإن ذلك نسأل الله السلامة والعافية ردة عن الإسلام، كما قرر ذلك أئمة الإسلام الكبار إسحاق بن راهوية والسيوطي ومحمد بن إبراهيم الوزير اليماني واللجنة الدائمة للإفتاء والدعوة والإرشاد، اجتمعت كلمتهم على ما أن من أنكر السنة فإنه كافر مرتد. بعض الناس يسمع بس كافر، يكون نائم بيسمع كافر، يقول هذا الذي نهرب منه، تكفير تكفير تكفير قاعدة، تكفير وهابية، تكفير داعش. يا شيخ، نعم، من قال لأخيه المسلم يا كافر فقد باء بها أحدهما إن كان من الغلاة والمتنطعين، لا يحل التكفير، لكن أيضا انتبه في الطرف المقابل، لا يحل لك أن تبرئ من كفره الله وكفره رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. تقول لا، ما نريد أن نشق عصا المسلمين، ما نريد أن نفرق المسلمين، ولذلك ما نكفر. يا شيخ، كفر من كفره الله، وكفر من كفره رسول الله، وبدع من بدعه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وتقرب إلى الله بهذا التكفير. قال الله تبارك وتعالى: فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله فقد استمسك بالعروة الوثقى. ما في إسلام بلا تكفير، لكن بنص وبقاعدة، وليس مجرد تكفير كما يفعل الغلاة، المتنطعون، كافر كافر كافر، يوزعون بطاقات تكفير، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قال في النهي عن الصلاة في سدا للذريعة، يعني قطعا وحسما لمادة التشبه باليهود والنصارى، وكان فيه تنبيه على أن كل ما يفعله المشركون من العبادات ونحوها مما يكون كفرا باعتبار كون هذه العبادة من عبادات اليهود والنصارى بأدائها في ظاهر الأمر أو معصية بالنية، فلا تبرر النية العمل، وهذا خطأ مستشر في أوساط مجتمعات المسلمين. يعمل المخالفات ويقول والله نيتي طيبة، يرتكب الكبائر ويقول أنا أحب الله نيتي طيبة. حبك لله جزاك الله خير، نسأل الله أن يزيدك حبا لله، لكن قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. النية لا تبرر، وقد يستدلون بحديث لا يصح، نية المرء خير من عمله، يقعد ويتقاصر العمل بالعبد ثم بعد ذلك يدعي أنه حسن النية وأنه يريد وأنه يرغب وأن نيته حسنة، وهذا بلا ريب أنه خطأ، وهذا الحديث الذي يروى لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. قال: مما يكون كفرا أو معصية بالنية، ينهى المؤمنون عن ظاهره وإن لم يقصدوا به قصد المشركين سدا للذريعة وحسما للمادة. وعندما سأل المسلمون أن يجعل لهم ذات أنواط يعلقون عليها، والمشركون كانوا يعلقون عليها تبركا، لكن إن صح الحديث فإني لا يحضرني الآن صحة هذا الحديث. نعم. قال رحمه الله تعالى: ومن هذا الباب أنه صلى الله عليه وآله وسلم كان إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن أو الأيسر، ولم يصمد له صمدا. لاحظ الآن هذا، قال ومن هذا الباب، أي باب؟ باب مخالفة المشركين من اليهود والنصارى وغيرهم، أنه كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى إلى عود أو عمود، وهذا الهدي ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وإن كان سيأتي كلام في هذا الحديث، فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يصلي إلا إلى سترة، وهو الذي قال لا يصلي أحدكم إلا إلى سترة، وهو القائل صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى أحدكم إلى سترة فليدن منها، ما يصلي كده في الفضاء والعراء من غير سترة، يجعل سترة عمود أو شيء أو صف أمامه حتى لا تقطع صلاته، حتى لا يقطع الشيطان صلاته. طيب لاحظ لي هذا الحديث، كان صلى الله عليه وآله وسلم إذا صلى إلى عود أو عمود جعله على حاجبه الأيمن، يعني ما جعله وسط وجهه، وسط جبهته ووسط وجهه الشريف صلى الله عليه وآله وسلم، بل يجعله على حاجبه الأيمن، يعني يتنحى عنه يسارا أو الأيسر فيتنحى عنه يمينا، ولم يصمد له صمدا. إيش معنى صمد؟ الصمد هو القصد، الصمد هو القصد. وقال ابن قدامة أي لا يستقبله فيجعله وسطا، لا عودا ولا عمودا ولا سارية ولا شيئا مرتفعا. ومعروف أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كانت سترته بقدر قس ثلثي ذراع، مهو يضع الإنسان طاقية ولا غترة ويقول هذا ولا سواك، ولكن بقدر ثلثي ذراع، أقرب ما يكون لحامل المصحف الوسط، لا الصغير ولا الحجم الكبير، الحجم الوسط أو الكبير من باب أولى، أنه قدر سترة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. لكن هذا الحديث أيها الأحبة رواه أبو داود، رواه الإمام أحمد وأبو داود والبيهقي من طريق الوليد بن كامل عن المهلب بن حجر عن ضباعة بنت المقداد ابن الأسود. هذا الحديث ضعيف، لاحظ الآن، أنا ما أريد أن أستدر عواطفكم وأقرر أمورا في العقيدة، الضعيف ما يقرب إلى مسائل العقيدة، ولذلك كان من شروط العلماء للعمل بالضعيف الشرط الأول ألا يكون في الأحكام والعقائد، ألا يكون في الأحكام والعقائد. الحديث فيه ثلاث علل: ضعف الوليد بن كامل، الوليد بن كامل ضعيف، وجهالة المهلب بن حجر، وجهالة ضباعة بنت المقداد بن الأسود وأبوها المقداد بن الأسود رضي الله عنه صحابي، ضباعة مجهولة والمهلب مجهول. وثمة علة رابعة وهي الاضطراب، فحديث كان صلى الله عليه وآله وسلم يتنحى عن السترة يمنة أو يسرى حديث ضعيف لا يصح، لكن العمل عليه. أولا، من الذي حكم بضعفه؟ الذي حكم بضعفه أئمة، منهم عبد الحق الإشبيلي، ومنهم ابن القطان، ومنهم من المتأخرين الألباني، لكن العمل عليه عند العلماء في المذاهب الأربعة كما في الهداية، هذا في فقه الحنفية، والنوادر والنكت لأبي زيد القيرواني في فقه المالكية، وكما في المجموع في فقه الشافعية، وكما في الكافي في فقه الحنابلة، كلهم يقررون المسألة ويقولون الأولى ألا يصمد صمدا، ولكن يتزحزح عن يمين السترة أو عن يسارها. ليش؟ للفتة عقدية، ولمخالفة المشركين في صمودهم لما يعبدون ولما يركعون بين يديه ويسجدون. وهذا اختيار حسن، ويمكن أن يرد مثل هذا النص لكتاب المسائل التي لا يصح فيها حديث لكن العمل عليها. والترمذي رحمه الله تعالى يعبر عن هذا، دائما ينبه على هذا، يقول الحديث غريب من هذا الوجه، الحديث لا يثبت من هذا الوجه، لكن عليه العمل، لكن عليه العمل لفحوى، لمحتوى، لمضمون، لحكمة. الحديث لا يصح، الحديث لا يثبت، فيه أربع علل، لكن عليه العمل. ليش؟ لأن الحكمة من عدم الصمود إلى عمود أو شجرة أو عصا أو سترة، لئلا يتشبه الإنسان بالمشركين الذين عند ركوعهم وسجودهم يعمدون إلى شمس أو قمر أو كوكب أو صنم أو وثن فينحنون قبله، ينحنون بهاماتهم ووجوههم قبل هذا. فالحكمة ماشية سائغة، ولا يسعنا أن نخالف العلماء ولا أن نتعالم بين أيديهم ونقول كيف الحديث ضعيف والعمل عليه، ما في مشكلة، لأن الحكمة إيش هي؟ الحكمة ما هي؟ الحكمة عدم التشبه في ركوع أو سجود تجاه شيء، طيب شخص تجاه شيء، تجاه شخص هل يسع أو لا يسع؟ إذا كان الشخص جالسا أو قائما أيضا لا ينبغي أن يسجد الإنسان ولو كان حسن النية. لا يصلين الإنسان أمام رجل لا قائم ولا جالس، وهذا يقع فيه بعض الناس هداهم الله، بس هداهم الله، ممن إذا سلم سارع إلى مخالفة القبلة للاتكاء. يا أخي أنت صبرت وقتا طويلا، أفلا تصبر دقائق؟ إيش هذا المحذور إذا استدار الإنسان بوجهه؟ المحذور أنه بعد صلاة قد يقوم من صلى بجواره يتسنن، وإذا كبر وسجد وركع فإنه يضطر إلى أن يستقبل هذا الجالس، أن يستقبل هذا الجالس، وسيادة وسعادة الجالس لا يتزحزح لا يمنة ولا يسرى، فينبغي عليه أن يتزحزح أو أن يتزحزح هذا المصلي. فإذا قال قائل طيب صلاة رسول الله قبل عائشة وهي معترضة بين يديه في حجرته، من يجيب على هذا السؤال؟ ها، من يجيب على هذا السؤال؟ الجواب أن عائشة رضي الله عنها كانت مضطجعة نائمة، كانت مضطجعة نائمة، وحجرة النبي صلى الله عليه وآله وسلم ما كانت حجرة واسعة ولا ديوانية، لا مغلطة ولا غير مغلطة، وإنما حجرة يلفها الظلام وهي ضيقة. فكان النبي صلى الله عليه وآله وسلم إذا سجد بين يديه جسد عائشة أو قدمها يضطر إلى أن يغمزها فتقبض رجلها رضي الله عنها، فيضع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم جبهته الشريفة ما فيها عمد ولا قصد لشخص أو لشيء فيصلي الإنسان قبله. أرجو أن نتنبه لهذا، حتى ولو كنت متعب الظهر أجريت عملية، فينبغي إذا استدرت وأراد أحد أن يصلي قبلك أن تتزحزح أو أن تأمره بأن يتزحزح يمنة أو يسرة، لئلا يكون في الصمود إليه تشبه باليهود أو النصارى أيضا. نعم، طيب نقتصر على هذا، ننتقل إلى الأدب المفرد. أسأل الله الكريم رب العرش العظيم أن يرزقني وإياكم الأدب وحسن الخلق الذي أثنى الله عز وجل به على نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وآله وسلم. فكما كان صاحب عقيدة وصاحب إيمان وتوحيد، كان صاحب أدب وصاحب خلق صلى الله عليه وآله وسلم، وإنك لعلى خلق عظيم، والإنسان بحسن خلقه قد يبلغ درجة الصائم والقائم. نعم، سلامة الاعتقاد، قوة الإيمان، قوة اليقين، صفاء العقيدة، تطهيرها من أدران الإلحاد، من أعظم الواجبات، من أعظم الأركان. لكن لا تنسى المعاملة، إن العبد ليبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم. إيش معنى حسن الخلق؟ إيش معنى حسن الخلق؟ بسط الوجه وبذل المعروف وكف الأذى. رواه الترمذي بإسناد صحيح في جامعه عن عبد الله بن المبارك. سئل عبد الله بن المبارك كما روى الترمذي في جامعه بسند صحيح عن حسن الخلق، فقال بسط الوجه وبذل المعروف، معروف بكلمة، المعروف بسلوك، ولسان الحال أبلغ من المقال. أنت تعرف أن ما بين الاثنين بينهما رجل متعب ومنهك وكبير في السن، فدخولك بالقوة بين رجلين ولا ثمة مكانا واسعا يؤدي إلى المشقة، وقد يوقعك ويوقعهم في فتنة فانتبه لهذا. بذل المعروف وكف الأذى، كف الأذى أن يكف الإنسان أذاه بأذنيه وبلسانه وبعينيه وبجميع ما أوتي من ملكات وطاقات، أن يكف كل ذلك عن أذية المسلمين، كما قال قائلهم هما اثنتان فلا تقربهما أبدا، الشرك بالله والإضرار بالناس.